الحمد لله الحمد لله ذي الجود والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الألطاف والنعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على سائر الأمم. فاح العبير إذا ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبددا. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ولو بشق تمرة. أيها المسلمون، صفة حسنة وخصلة مستحسنة يحمد بها الإنسان وتتأكد في رمضان، ألا وهي صفة الجود، تلكم الصفة العظيمة الشان الحبيبة إلى الرحمن، وهي تقتضي اقتحام العقبة وفك الرقبة وبذل النفقة وكثرة الصدقة، ولا يقدر عليها إلا ذو الأنفس الشريفة والهمم المنيفة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. والجواد عباد الله رجل محمود الشمائل، أغر المكارم، كبير القدر، ظاهر الجلالة، وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعمي. ولذا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو السيد الأجواد، فهو وادي الندى وبحر النوال ومجمع المكارم، لن تجد أسخى منه يدا ولا أندى بنانا. صلى الله عليه وسلم تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. أما في رمضان فرسول الله صلى الله عليه وسلم يباري الريح جودا، وصفه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن جبريل كان يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فجوده صلى الله عليه وسلم سريع وعام للجميع كالريح المرسلة. أيها المسلمون، وإن من أول ما يدخل في الجود الجود بالمال، فالصدقة برهان الإيمان، وتطفئ غضب الرحمن، وتبارك بها الأرزاق، ويدفع بها الإملاق. ومن أراد انشراح قلبه وانفتاح صدره فليكن في الصدقة مكثارا، تأتيه البركات مدرارا. فتفقد أيها الأخ المساكين، تفقد أقاربك أيها المبارك، وانظر في جيرانك ستجد منهم المحتاج الذي لا يسأل الناس إلحافا. فتسلل بالصدقة إليه لواذا، دون ضجيج ولا منة، وبلا تصوير ولا شهرة، لسان حالك. وإذا أنا أسديت يوما نعمة أغضيت، لم أمن ولم أتبختري، كالعطر يعبق في المجالس نشره، والفضل منسوب إلى المتعطر. أيها المسلمون، والجود ليس مقصورا على الصدقة بالمال فحسب، بل إن مفهومه أوسع. فقد عرف الجود أهل العلم فقالوا: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. ويدخل في ذلك صور من الجود شتى يغفل عنها الناس، ومنها الجود بالعبادة لله، بأن تسابق إلى النوافل والمستحبات، ولا تقتصر على الفرائض والواجبات. يحدوك قول الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي يحبك؟ الله القوي القهار، الملك الجبار، ذو القدرة القاهرة والآيات الباهرة والنعم الظاهرة. يحبك لماذا؟ لأنك فعلت النوافل، إن هذا لهو الفوز العظيم، إنه الرفعة التي لا تسامى، والفخر الذي لا يغالب، أن يحبك الله رب العالمين. أيها الإخوة، ومن صور الجود الجود بوقتك وراحتك، فتقضي حوائج الناس وتفرج كرباتهم وتعينهم على دنياهم، فهذا من أعظم أنواع الجود. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: لأن أقضي حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف سنة. وما أجمل ما قال الشافعي: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فاستعد تارات. أيها الإخوة، ومن صور الجود الجود بالأخلاق الجميلة، من بذل الندى وكف الأذى وطلاقة المحيا وحسن البشر. فما اكتسب المحامد حامدوها بمثل البشر والوجه الطليق. أيها الإخوة، ومن صور الجود أن تبادر الناس بالخير، أن تبادر الناس بالخير دون أن تلحظ جانب المكافأة منهم، فهذا مسلك الكرام والأجواد العظام. فتبادر بالسلام وتكون ذا وجه بسام، وتصل الأرحام وتطعم الطعام. ليس في قاموسك لا نصل إلا من وصلونا، ولا نطعم إلا من أطعمونا، بل شعارك إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عباد الله، ومن صور الجود جود الإنسان بعرضه لمن نال منه، فتعفو عمن ظلمك. جاء أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، وإني جعلت عرضي صدقة. قال: فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أقول ما تسمعون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أيها المسلمون، ومن صور الجود أن تحسن إلى من أساء إليك، وهي مرتبة أعلى من مرتبة العفو، وهي التي عناها الله بقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه منقبة عظيمة لا يستطيعها إلا موفق ذو حظ عظيم في الخيرات وسبق في المبرات، ولا ينالها إلا صاحب همة علية ذو مروءة جزلة، قد تسنم ذروة المجد وأما معالي الأمور، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان إليه؟ أيها الإخوة، ومن صور الجود الجود بالعلم، فيبذل العلم ولا يكتم، ويذاع ولا يحبس. ومن صور الجود الجود بالجاه والمنصب، فبعض الناس آتاه الله جاها ومنصبا يعرفه المسؤولون بوجاهته ويقبلون شفاعته، فالموفق من هؤلاء من استعملها في قضاء الحاجات وبذل الشفاعات. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أيها الإخوة، إن رمضان جم الخيرات وافرها، يبعث على كرم النفوس وسماحتها وحسن الأخلاق وسخاوتها. وإنك لتجد من بعض النفوس من إذا هبت عليها نفحات هذا الشهر المبارك وكف لها في سخاء النفس وابل، فآتت أكلها ضعفين، فترى فيها بسط الكف وجزالة النفس ورجاحة الحلم وتتفق البشر وجمال الصفح، فهل من جواد مستبق؟ فهذا الشهر فرصة في الجود بالصدقات وتفطير العباد واغتفار الهفوات وتمكين العلاقات وصلة القرابات وتجديد الصلات، والموفق من وفقه الله. اللهم أفض علينا من بركات هذا الشهر، وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. العالمين. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا واجزهم عنا خير الجزاء وارحمهم كما ربونا صغارا واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين، وأطلق المسجونين المظلومين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.